بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في أن النوافل التي تكون مكونة من صلوات متعددة هل تعتبر كل صلاة صلاة مستقلة عن الصلوات الأخرى، أم أن المجموع بأكمله صلاة واحدة؟ ومن ثم هل يجوز الاقتصار على البعض دون الجميع، أو لا يجوز الاقتصار على البعض فلا بد من الإتيان بالجميع؟ ذكرنا بأن الظاهر من النصوص أن المجموعة عبادة واحدة نافلة متعلقة لأمر استحبابي واحد، وإن كانت بما هي صلاة متعددة، فقوله عليه السلام 8 ركعات للظهر ظاهر في أن 8 ركعات كالأربع، كما أن 4 التي هي فريضة للظهر متعلقة لأمر واحد، كذلك 8 التي هي نافلة للظهر متعلقة لأمر واحد. يختلف الأمران من حيث الوجوب والاستحباب ببيان تقدم. في المقابل كانت مقالة صاحب الجواهر، صاحب الجواهر قال بجواز التفريق، وبالتالي يجوز الاقتصار على بعض النوافل دون بعض، ولا يلزم الإتيان بالنوافل جميعا، فيمكن الاقتصار على شيء من نافلة الظهر أو شيء من نافلة العصر أو شيء من نافلة المغرب أو شيء من نافلة الليل وهكذا. قلنا بأن صاحب الجواهر استدل لمدعى بأدلة 4: الأصل فإنه يقتضي الجواز، تحقق الفاصل بين أبعاض النافلة الواحدة، 3 أن المصلي لا يجب عليه إكمال النافلة بمجرد الشروع فيها، 4 إن الغاية من تشريع النوافل تكميل الفرائض. وهذا يعني أن كل بعض منها له قسط في عملية التكميل. على أي، ذكرنا بأن المحقق الهمداني في مصباح الفقيه عقب على الأصل فقال: ما هو مقصود شيخنا صاحب الجواهر من الأصل؟ في ذلك احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الأصل أصالة عدم الارتباط والاشتراط، يعني عدم اشتراط الشارع المقدس الإتيان بجميع النافلة. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الأصل البراءة من العقاب الثابت على تقدير القول بحرمة التبعيض. هكذا ذكر في المقام. ناقش صاحب المصباح حقق الهمداني في كلا هذين الأمرين فقال: أما الأمر الأول وهو أصالة عدم الارتباط والاشتراط فأشار إلى أنها غير ثابتة، لأنه لا يعلم بوجود حالة سابقة للنافلة بكونها غير مترابطة من أول الأمر، النافلة إما مترابطة وإما غير مترابطة. إذن لا يوجد عندنا علم بحالة سابقة على وجود النافلة بأن النافلة غير مترابطة لنستصحب هذه الحالة. إذا كان مرادك يا صاحب الجواهر من حالة من أصالة عدم الارتباط والاشتراط من الأصل عدم أصالة عدم الارتباط والاشتراط، فإننا لا نعلم وجود حالة سابقة للنافلة تنفي الارتباط حتى يقال باستصحاب تلك الحالة. النافلة منذ البداية إما مترابطة أو غير مترابطة. وإن أريد بأصالة عدم الارتباط والاشتراط أن يتمسك باستصحاب العدم الأزلي، يعني منذ الأزل كانت النافلة غير مترابطة بعضها مع بعض، فأراد أن يتمسك باستصحاب العدم الأزلي. قلنا صاحب المصباح يقول التمسك باستصحاب العدم الأزلي لا ينفع في المقام، لا يثبت المطلوبية على نحو عدم الترابط إلا بلحاظ الأصل المثبت، وقد تقرر في الأصول عدم تمامية الاستناد للأصل المثبت. أيضا لو أريد بالاستصحاب إثبات حالتها السابقة لزم من ذلك الدور، لأن إمكان الاستصحاب موقوف على ثبوت مطلوبيتها من أول الأمر مع عدم الارتباط، ومطلوبيتها من أول الأمر مع عدم الارتباط هو عين المدعى، فيكون حينئذ دور أو مصادرة. أقول إمكان الاستصحاب موقوف على ثبوت مطلوبيتها من أول الأمر، ثبوت مطلوبيتها من أول الأمر موقوف على عدم كونها مجعولة مترابطة، عدم كونها مجعولة مترابطة موقوف على ثبوت مطلوبيتها من أول الأمر مع عدم الارتباط، فوقف الشيء على نفسه. مضافا إلى أن المقام يستدعي مصادرة بينة، لأن جريان الاستصحاب موقوف على ثبوت مطلوبيتها من أول الأمر مع عدم الارتباط، مطلوبيتها من أول الأمر مع عدم الارتباط هو عين المدعى، لأن المدعى أنها غير مرتبطة، فيلزم من ذلك مصادرة بينة. فإذا النتيجة إذا كان مقصود صاحب الجواهر من أصالة عدم الاشتراط والارتباط لا مجال للقبول بذلك. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مقصود صاحب الجواهر من الأصل هو البراءة، فيقال تجري أصالة البراءة عن الإثم عندما يقال بماذا؟ عندما يقال بالتبعيض، يعني على تقدير القول بحرمة التبعيض، فبالتالي القول بحرمة التبعيض تستلزم القول بعقاب من يتعمد التبعيض ابتداء. فعندما نشك في ثبوت العقاب نجري أصالة البراءة حينئذ عن ثبوت العقاب وهو المطلوب. يقول المحقق الهمداني إجراء أصالة البراءة عن الإثم والعقاب ممنوع لأمرين: أمر الأول بأن المقرر في محله أن البراءة لا تجري في المستحبات، البراءة إنما تجري عن الأمور الإلزامية، أما الأمور الترخيصية المستحبة لا تجري البراءة. لماذا؟ يقول لأن الظاهر من أدلة البراءة هو رفع ما يستلزم ثبوته بالوضع، يعني لابد أن يكون هناك وضع، فبالتالي مع الشك في ثبوت هذا الوضع تجري البراءة حينئذ، فدليل البراءة يفيد رفع ما يستلزم ثبوته بالوضع. ولا ريب أن المستحبات لا وضع فيها، لا إثم لا مؤاخذة، إذن لا يكون مشمولا لدليل البراءة. هذا أولا. الثاني يقول سلمنا بأن البراءة تجري في المستحبات كما تجري في الواجبات، إلا أننا نقول بأنه نلتزم إلا أننا نقول بعدم جريانها في مقامنا أيضا حتى وإن قلنا بجريانها في المستحبات. لماذا؟ لأن المكلف يعلم بتعلق الطلب بنافلة الظهر مع هيئة الاجتماع. الخلاف في النافلة مع عدم الاجتماع، وليس الخلاف في النافلة مع عدم مع الاجتماع. إذن الكلام الخلاف في النافلة مع عدم الاجتماع، يعني إن أريد بالبراءة إثبات عدم مطلوبية اجتماع النافلة جميعا فهذا خلاف العلم التفصيلي، أعلم بأن نافلة الظهر مطلوبة كاملة، وبالتالي سوف يكون التمسك بالأصل في غير حالة الشك، لأن في البين علمان تفصيلية. أما إذا أريد بالأصل أن الأقل وهو الركعتان مثلا مطلوبون حتى لو خلى الأمر عن الاجتماع، فهذا معارض باستصحاب عدم مطلوبية الركعتين من دون وصف الاجتماع بكونها نافلة الظهر، فإذا لا مجال للجريان في المقام. اثنين، يقول أيضا مضافا لذلك المقام، مضافا لذلك يجري ما ذكرناه في الإشكال السابق من أن المورد يكون من صغريات المصادرة على المطلوب. فالأصل الجاري في الركعتين هو عدم تحقق الطلب النفسي المستقل، بمعنى هاتان الركعتان لم تكونا مطلوبتين وهما الآن كذلك. النتيجة ما أفاده صاحب الجواهر من الاستناد إلى الأصل في غير محله، هذا كلام المحقق الهمداني، ولا كلام لنا فيما أفاده المحقق الهمداني فهو تأمون. السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة أورد على صاحب الجواهر فأشكل بداية على الأصل، قال بأن الأصل أو الدليل الفقاهتي إنما يصار إليه حال فقدان الدليل الاجتهادي، فإذا لم يكن في المقام دليل اجتهادي لجأنا إلى الدليل الفقاهتي، أما إذا كان في المقام دليل اجتهادي فلا مسرح للدليل الفقاهتي، وقد عرفت أن ظاهر النصوص والفتاوى أن المجموع نافلة واحدة متعلقة لأمر واحد، فصلاة الليل المركبة من أربع صلوات بما أنها صلاة الليل نافلة واحدة لا تصدق على أربع ركعات، ولا يترتب عليها الآثار إلا بعد الإتيان بمجموع الثمان نظير صلاة جعفر، إذن لا مسرح للأصل في المقام. هذا أولا. ثانيا، الأصل المتصور في المقام هو استصحاب عدم الاشتراط قبل الشرع، والمدعى أن الأجزاء مترابطة بعضها مع بعض، الارتباط يغاير الاشتراط، لأن معنى الارتباط أن المجموع المركب من الأجزاء متعلق لأمر واحد. نعم، وجود أبعاض متعددة له يفيد تعلق كل بعض منها ببعض المتعلق، ما يعبر عنه في كلام المحقق العراقي في الأصول بالتحصيص، الأمر ينحل إلى حصص، عندما قال صل نافلة الظهر انحل الأمر إلى حصص على كل ركعتين ركعتين، في كل ركعتين يكون حصة من الأمر. طبعا هذا لا ارتباط له باعتبار اشتراط بعض الأجزاء ببعض. النتيجة مقامنا مقام ارتباط وليس مقام اشتراط، فإذا كان مقامنا مقام ارتباط وليس مقام اشتراط لا مسرح ولا مجرى للاستصحاب في المقام. هذا بالنسبة للنقاش حول الأصل. أورد السيد البروجردي على الإشكال الثاني، على الدليل الثاني، وهو بأن النوافل لما كانت متعددة فمقتضى التعدد البناء على عفوا أن المقام لما كان مورد فصلين فبالتالي مقتضى الفصل يقتضي التعدد. أجاب السيد البروجردي قال بأن مقتضى الدليل الثاني وهو تحقق الفصل بين أبعاض النافلة الواحدة تعددها، بما أنها صلاة ومصداق لطبيعتها. يعني يقول السيد البروجردي عندنا احتمالان، مرة يكون الملحوظ الصلاة بما هي صلاة، ومرة يكون الملحوظ الصلاة بما هي نافلة الظهر، إنما يقال بالتعدد نتيجة الفصل بين أبعاض النافلة الواحدة، فإنما يقال بذلك إذا كان الملحوظ الصلاة ومصداق الطبيعة، أما لو كان الملحوظ نافلة الظهر مثلا والأمر الذي تعلق بها، فحينئذ نافلة الظهر والأمر الذي تعلق بها بعنوانها الثانوي إنما هو كونها نافلة الظهر أو العصر أو الليل وما شابه، يعني لم يتعلق بها بما أنها صلاة حتى يقال بأن كل ركعتين تمثل جزءا مستقلا عن الركعات الأخرى، تعلق بها بلحاظ المجموع بعنوانها الثانوي، عنوانها الأولي ركعتان ركعتان، عنوانها الثانوي ثمان ركعات يجمعها عنوان نافلة صلاة الظهر، لما كان عنوانها هو عبارة عن الجامع لصلاة الظهر وهو هذا العنوان فحينئذ يلحظ بهذا المعنى. إذا لاحظنا جانب العنوان وهو نافلة الظهر لا يمكن البناء على الاستقلالية حتى يقال بالتعدد، الملحوظ هو المجموع جميعا وهو نافلة الظهر. أما الثالث وهو لا يجب على المصلي إكمال ما شرع فيه من النافلة، أجاب عنه السيد البروجردي قال لا ملازمة بين عدم وجوب الإكمال وبين جواز الاقتصار على البعض. ما هو الداعي إذا قلنا بأنه بل شرع في بعض فلم يكمل؟ لا يلزم من ذلك أن عدم وجوب إكمال ما شرع فيه جواز الاقتصار، أعم القول بعدم وجوب الإكمال أعم من القول بجواز الاقتصار، لأن عدم وجوب الإكمال بالشروع وجواز الاقتصار على البعض لا يدل على انطباق المأمور به على غير الكامل أيضا. وبعبارة أوضح، المطلوب منا نافلة الظهر، أنت يا صاحب الجواهر تقول إن عدم إلزام المصلي بإكمال نافلة الظهر يكشف عن أن ما صلى ينطبق عليه عنوان نافلة الظهر. نقول لا ملازمة. لماذا؟ لأن جواز الاقتصار على بعض ما صلاه المصلي لا يلزم منه أن ينطبق على هذا الذي صلى عنوان نافلة الظهر غير كاملة. صار واضح؟ يعني لا ينطبق عليه شيء من نافلة الظهر، هذا الذي نريد أن نقرر، لأنه لا منافاة بين اعتبار الارتباط بين الأبعاض والحكم بعدم وجوب الإكمال. يجوز أن نرفع اليد عما أداه في الأثناء ما دام لم يتم العمل. فإذا جواز عدم الإكمال هذه الإجازة لا تدل على أن المأتي به ناقصا يصلح مصداقا لعنوان المأتي به وينطبق عليه. النتيجة لا تترتب الآثار، فلا ملازمة حتى يصلح للدليلية. الدليل الرابع والجواب عن آخر أدلة صاحب الجواهر كان عبارة عن الغاية من تشريع النافلة إنما هو تكميل الفرائض. أجاب السيد البروجردي بأن الغاية من تشريع النوافل تكميل الفرائض أمر نسلم به، إلا أن ذلك لا يلزم منه جواز التقسيط، بحيث يكون كل قسط قسط دخيلا في التكميل مستقلا، فيكون المحقق للتكميل النوافل كاملتان وليس بعضها، وإلا لو كان ذلك جاز الاقتصار على بعض صلاة واحدة أيضا. فكما لا يجوز الاقتصار على بعض صلاة واحدة لتكميل الفريضة، كذلك لا يجوز الاقتصار على بعض نافلة لتكميل الفريضة. إلى هنا انتهى كلام السيد البروجردي. ما يهمنا في المقام الدليل بعد ذلك في البين. المحقق الهمداني اتخذ طريقا مغايرا لما اتخذه السيد البروجردي. طبعا واضح إلى الآن أن السيد البروجردي يلتزم بعدم التبعيض في النوافل، وبالتالي يلزم أن يأتي بالنوافل كاملة فلا يقتصر على بعضها دون البعض بدعوى ظهور النصوص والفتاوى في ذلك. المحقق الهمداني مع أنه لم يقبل مقالة صاحب الجواهر دليلا، لكنه قبلها مدعى، فالتزم المحقق الهمداني بأن النوافل عبادات مستقلة يجوز فيها التبعيض، وقد جعل دليله على ذلك أمور. واحد، هي روايات، استند لطوائف من الروايات، استند إلى ما دل، أو الطائفة الأولى ما دل على جواز الاقتصار على ركعتين من نافلة المغرب وأربع ركعات من نافلة العصر. عندنا روايات هذه الطائفة، باب 14 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأول صفحة 59 مجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني رجل تاجر أختلف وأتجر، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم تصلى؟ قال: تصلي 8 ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، يعني 4، مع أن نافلة العصر 8، فاقتصر الإمام على جعل نافلة العصر 4، طبعا لظرف كونه رجل ظرفه كذا، فبالتالي قال له: يجوز لك أن تترك وتقتصر على 4، وركعتين قبل العصر، فهذه 12 ركعة، وتصلي بعد المغرب 2، وبعد ما ينتصف الليل 13 ركعة منها الوتر. لاحظوا: وتصلي بعد المغرب 2، فدلت على الاقتصار على 2 فقط نافلة المغرب، وهذا يدل على أن النوافل عبادات مستقلة، فالركعتان عبادة مستقلة والركعتان الأخريان عبادة مستقلة، ولا ارتباط لكل واحدة منهما بالأخرى، ليس كما في صلاة جعفر فيجوز الاقتصار على بعض دون بعض. هذه الطائفة الأولى. أيضا عندنا الطائفة الثانية، الروايات التي تضمنت جواز الإتيان بركعتين من نافلة العصر، وذلك بلحاظ الأخبار التي تضمنت الأمر بأربع ركعات بين الظهرين، من التفصيل بالأمر بركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر، نفس هذه الرواية وغيرها أيضا. لاحظوا رواية أبي بصير، حديث 2، الذي يستحب أن لا يقصر عنه 8 ركعات عند الزوال وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان، أربع ركعات بين الظهرين بعد الظهر وقبل العصر، فصلت ركعتان بعد الظهر ركعتان قبل العصر. التعبير ركعتان بعد الظهر يكشف كأن الركعتين بعد الظهر ليستا نافلة للعصر، لأنهما لو كانتا نافلة للعصر لقال ركعتان للعصر كما قال بعد ذلك وركعتان قبل العصر. فإذا يستفاد من هذه الطائفة أيضا أن أربع ركعات يؤتى بها بعد صلاة الظهر قبل صلاة العصر، فيستكشف أنه لا يعتبر أن يكون المأتي به تمام النافلة. إذن ظاهر هذه الروايات بشهادة السياق أن كل واحد من العناوين المذكورة في هذه الروايات نافلة مستقلة، فللمكلف الإتيان بها بكل منها بقصد امتثال الأمر المتعلق بذلك العنوان من غير التفات إلى ما عداها من التكاليف. هكذا قرب المحقق الهمداني دلالة الطائفتين اللذين ذكرت على المدعى. أيضا قال عندنا طائفة ثالثة في المقام يمكن الاستناد لها، وهي التي تضمنت جواز الإتيان بست ركعات من نافلة العصر. لاحظوا موثقة سليمان بن خالد واردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 16 صفحة 51. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى، قلنا أن التعبير عنها بالموثقة لوقوع عثمان بن عيسى في سندها، عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر. لاحظوا تضمنت أنه يجوز الإتيان بست ركعات من نافلة العصر وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر. فست ركعات أيضا ربطت بالظهر فكأنها تابع نافلة الظهر أو قبل نافلة العصر، نافلة العصر ركعتان، فيجوز حينئذ أن يقتصر على ذلك. خب هذه أيضا طائفة ثالثة. يقول الشيخ الهمداني الظاهر منها أن الست ركعات في حد ذاتها نافلة مستقلة، ست ركعات بعد الظهر زين يظهر منها أنها نافلة مستقلة في حد ذاتها، فيجوز الاقتصار عليها من دون أن يضاف لها الركعتان الأخيرتان ليكون المجموع ثمان. النتيجة جواز الاقتصار على ست كما لا يخفى. أيضا يمكن أن يستفاد هذا المعنى من رواية عيسى بن عبد الله القمي الواردة في الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث 8. صفحة 62. الكشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن يونس بن يعقوب وعن محمد بن عيسى عن يونس عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثم قال إذا كانت الشمس منها هنا من العصر فصلي ست ركعات. فصلي ست ركعات واضح في الاقتصار على ست ركعات، وأنه لا يعتبر أن تكون الركعات المصلات ثمان، فإذا دلالتها أيضا واضحة على أن الست ركعات عبادة مستقلة تصلح أن يقتصر عليها في مقام الإتيان ولا يلتزم بالإتيان بالجميع. واضح إن شاء الله. طيب أيضا يقول طائفة لثلاث طوائف. طائفة الرابعة يقول الروايات التي يظهر منها جواز الاقتصار في نافلة الزوال الظهر على أربع ركعات، وهي رواية الحسين بن علوان الكلبي واردة في الباب 28 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 4 صفحة 94. عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان الكلبي عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد صلى صلاة الأوابين وذلك بعد نصف النهار. فيقول فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات، يعني من اقتصر في الصلاة ولو على أربع ركعات فقد صلى صلاة التوابين. فتدل دلالة واضحة على أنه يجوز الاقتصار في نافلة الزوال على أربع ركعات ولا يعتبر أن يؤدي جميع نافلة الزوال. إذن هذه أربع طوائف يظهر منها أن النوافل عبادات مستقلة يجوز الاقتصار على كل نافلة نافلة أو على كل ركعتين ركعتين ولا يعتبر الإكمال. هكذا أفاد المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة. إن شاء الله واضح لهني كلامي. السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة وكذلك تلميذه الشيخ اللانكراني رحمه الله لم يقبل كلام السيد البروجردي. أورد السيد البروجردي وكذا أيضا الشيخ اللانكراني، أورد السيد الأصل في الإيراد للشيخ السيد البروجردي، أورد السيد البروجردي على كلام صاحب مصباح الفقيه بإيرادين. الإيراد الأول تضمن ثلاثة أمور، قال ما هي تلك الأمور؟ أولها قال بأن النصوص التي تضمنت أن نافلة المغرب ركعتان أو أن نافلة العصر أربع ركعات أو أن نافلة العصر ركعتان ونافلة الزوال أربع لم يعمل بها بعد عصر الإمام الرضا عليه السلام، وهذا مانع من الاعتماد عليها في إثبات المدعى. وبعبارة أخرى جميع الطوائف التي عددناها عن المحقق الهمداني قد عرض عنها أو قد ترك العمل بها بعد زمان الإمام الرضا عليه السلام. وبعبارة أوضح المحقق البروجردي يقول هذه الروايات كلها ناظرة إلى نقصان عدد الفرائض والنوافل عن 51، وقد تقدم عند الحديث عن تعداد النوافل والفرائض المعارضة بين الطوائف، فقلنا بأن رواية البيزنطي الصادرة عن الإمام الرضا عليه السلام هي المحكمة في المقام، فيستند إليها لإثبات أن المقام أن عدد النوافل والفرائض 51، فكأن الإمام ألغى العمل بجميع الروايات التي سبق وصدرت عن آبائه وتضمنت أنه يمكن الاقتصار في مقام النوافل على البعض دون الكون. صار واضح، لأن رواية البيزنطي عن الإمام الرضا ستكون بمثابة الحاكم على جميع ما تقدم. ثانيا الأمر الثاني، قلنا ثلاثة أمور في الإيراد الأول. الأمر الثاني مع التسليم بثبوت ما تقدم سلمنا بتمامية دلالة النصوص المذكورة على المدعى. وبنينا على حجيتها لعدم إعراض الأصحاب عنها، فاللازم الاقتصار فيها على خصوص موردها، وهو صلاة العصر وصلاة المغرب، فلا نتعدى منها إلى نافلة الزوال وهي صلاة الظهر. إن قلت دل الدليل على نافلة الزوال وهي رواية حسين بن علوان، سيأتي الكلام عن إذن إذا كان ولا بد فيقتصر على المورد ولا يتعدى لعدم إلغاء العرف خصوصية ما ذكر ورفع اليد عن. خب، الأمر الثالث، قال بأن الرواية المستند إليها في إثبات الحكم لنافلة الزوال ضعيف سندا، لأنها اشتملت على الحسين بن علوان الكلبي وهو لم تثبت وثاقته، مضافا إلى أنها موافقة لفتوى أبي حنيفة فتحمل على التقية، ويؤيد هذا الحمل موافقة الفقه الزيدي لفقه أبي حنيفة. هكذا أفاد السيد البروجردي رحمه الله. نحتاج أن ننقح هذه الإشكالات الثلاثة، هل أن هذه الإشكالات الثلاثة مقبولة في إيراده الأول أم لا؟ أبدأ بثالثها وهو أسهلها. قال بأن الرواية التي دلت على جواز الاقتصار على بعض نافلة الزوال دون الكل ضعيف سندان، لأن الراوي هو الحسين الكلبي ابن علوان الكلبي. أقول الحسين بن علوان الكلبي لم يرد فيه توثيق صريح واضح. نعم، يمكن دعوى توثيقه استنادا لوجوه. الأول، ما تبناه سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة اعتمادا على ما ذكره النجاشي في ترجمته، جاء فيها الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة روي عن أبي عبد الله عليه السلام. استظهر سيدنا الخوئي رضي الله عنه أن قوله ثقة راجعة إلى الحسين وليس إلى الحسن، جعل القرين على استظهاره أن الحسين هو المترجم، وبالتالي هو الذي يكون مقصودا بالتوثيق، ويكون قول النجاشي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد جملة معترضة، فتكون العبارة هكذا: الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي ثقة وأخوه الحسن يكنى أبا محمد، هكذا أفاد. ما ذكره السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وإن كان محتملا، إلا أن في البين احتمالا آخر لا يقل عنه مقبولية، ذكره المحقق التستري في كتابه قاموس الرجال، وهو أن يكون قوله ثقة راجع إلى الحسن وليس إلى الحسين، أن يكون قوله ثقة راجعا إلى الحسن وليس إلى الحسين. طبعا وديدن النجاشي أن يتعرض استطرادا للتراجم والتوثيق، وهذا لا ضير فيه. انصافا، الاحتمال الثاني قريب والاحتمال الأول له وجه، وبالتالي لا مجال للبناء على الترجيح في العبارة إجمال. قد يقال بأن ذكر عبارة ثقة مباشرة بعد كلمة عمي وقبل إقحام عبارتي وأخوه الحسن خب يكشف عن أن التوثيق للحسين؟ قلت لا ربط له، إذ هذا مربوط بمنهج وأسلوب كتابة المؤلف. هذه الجمل الإقحامية، هل أقحم جملة كاملة وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقتون أو فقط؟ هذا لا نستطيع أن نجزم، وبالتالي منهج تأليفي. فالإنصاف أن الجزم بكون التوثيق راجعا للحسين دون الحسن صعب، كما أن الجزم بكون التوثيق راجعا للحسن دون الحسين صعب أيضا. العبارة فيها الاحتمالان واردان، لا مجال للترجيح لأحدهما على الآخر. الوجه الثاني، الاستناد إلى ما جاء في كلام ابن عقدة إذ قال إن الحسن كان أوثق من أخيه الحسين وأحمد عند أصحابنا، على أساس أن العبارة دالة على وثاقة الحسين. عمدة ما كان أن الحسن أوثق فيثبت المطلوب. قلت ما ذكر صحيح، إلا أن المشكلة تكمن في كون ابن عقدة من الزيدية، وبالتالي يكون مقصوده بأصحابنا الزيدية، لأن توثيقه عندها سوف يكون لدى الزيدية. وأين هذا مما نحن فيه؟ المطلوب أن يكون الحسين ثقة عند الجميع وليس ثقة عند خصوص الزيدية. نعم، لو كان قول ابن عقدة عند أصحابنا متعلقا بخصوص قوله أحمد، يعني هو أحمد عند أصحابنا، فيكون توثيقه عند الجميع، تكون العبارة هكذا: إن الحسن كان أوثق من أخيه الحسين، انتهى، وأحمد عند أصحابنا. فأحمد متعلق بأصحابنا، أما أوثق ليس متعلق بأصحابنا، أوثق مطلقا، فيستفاد حينئذ أن توثيقه عند الجميع وليس عند خصوص الزيدية، كان للقبول بوثاقته وجه، إلا أن الجزم بذلك صعب. الوجه الثالث، بأن الحسين بن علوان هو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وقد أنهاهم شيخنا المفيد إلى 4000 رجل، وصرح في كتابه الإرشاد بوثاقتهم جميعا، وتبعه على ذلك الحر العاملي في أمل الآمل، والمحدث النوري في خاتمة المستدرك. هذا الوجه يبتني على قياس منطقي من الشكل الأول: كبرى كل من كان من أصحاب أبي عبد الله الصادق ثقة، صغرى حسين من أصحاب أبي عبد الله، النتيجة حسين بن علوان ثقة. منع سيدنا الخوئي كبرى هذا القياس، فذكر غير مرة أنه تم إحصاء أصحاب أبي عبد الله عليه السلام بما فيهم غير الموثقين حتى الدوانيقي، فبلغ العدد 3000 تزيد واحدا أو اثنين. هذا المقدار مانع من التصديق بمقالة الشيخ المفيد، وبالتالي مانع من القبول بالتوثيق. واحد، اثنين، مجرد الصحبة لا تستوجب الوثاقة وإن ادعي ذلك في شأن الصحابة. على أي الطريق الرابع، بأنه قد وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد شهد علي بن إبراهيم بوثاقة من وقع في أسناد تفسيره، وهذا بنى عليه سيدنا رضي الله عنه والأستاذ قدس سره، إلا أنه غير تام. خمسة، قد روى عنه أجلاء الأصحاب سعد بن عبد الله الأشعري الصفار، ورواية الجليل عن شخص أمارة على وثاقته. أقول ذكرنا غير مرة أننا لم نجد وجها صناعيا يستند إليه في إثبات الكبرى فلا تصلح الصغرى. النتيجة أن حسين بن علوان لا طريق عندنا لإثبات وثاقته. حاول بعضهم إثبات حسن روايات الحسين بن علوان على أساس أنه إمامي، لكن هذا معارض بما صدر عن النجاشي من أنه عامي. المتحصل مما تقدم أنه يصعب البناء على وثاقة حسين بن علوان الكلبي واعتبار رواياته. إذن الأمر الثالث في الإشكال الأول للسيد البروجردي صحيح، أن الرواية التي استند إليها لجواز الاقتصار على بعض نافلة الزوال ضعيفة السند، لأن الحسين بن علوان الكلبي راوي الرواية لم تثبت وثاقته، ولو تمت سندا محمولة على التقية لموافقتها لمذهب أبي حنيفة، فعليه الإشكال في محله. يبقى الكلام في الأمر الأول، والأمر الثاني يأتي عليهما الكلام، والحمد لله.